السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام العيد بتحلى بوجودنا مع حضراتكم وجودكم معانا ودعواتكم دعواتنا ليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير ورحمة وبركة كما هي بفضل الله وبرحمته وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نفرح فيها وفي كل أيام الدنيا إن كنا حقا عبيدا لله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنا من حظي أن أنا دايما أجي أفرح مع المشايخ والدعاء والعلماء الذين أسعد بهم فضيلة الشيخ وجيه الصاوي. يا ألف مرحبا. يا مرحبا بحضرتك فضيلة الشيخ. العيد بيحلى معاكم. وأنا والله سعيد جدا أسعد الله حضرتك وصحبة فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. وجمهورنا الطيب وهذه القناة صلاة على أن يديمها على خير. آمين يا رب العالمين. معالي الدكتور علي سمير اهلا وسهلا بحضرتك واشاراتك التربويه الجميله واطلالتك المباركه. الله يحفظك، كل عام وانت طيب وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها. الله يبارك فيه. الداعيه والكاتب والاديب المفوه اللي انا بستمتع دايما بمتابعه صفحته والاشارات وتعلمني ازاي اعمل الحاجات الزرقاء والبتاع. بالله عليك فضيل الشيخ خير فيه. هنبيع الميه في حاره السقه ايه زي جزاك الله خير. الحقيقه انا اسمحوا لي الساده الضيوف وانا ما بحضرش ولا هم بيحضروا، احنا جايين نعيد على بعض وعلى حضراتكم. عايزين نرجع تاني اطفال، وده مش قراءة في أوراق سرية يعني، لكن كل واحد فينا له ذكريات الطفولة على اختلاف مراحل السن ومع حفظ المقامات والألقاب يعني. فضيلة الشيخ وجيه الصاوي، العيد في طفولتك وبعض من ذكرياتك في العيد وأنت طفل، والعيد الكبير بالذات. شفت ضحكت ازاي؟ انا قاصد بقى رجعنا اطفال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. وكيف لا اضحك وكيف لا اسعد وربنا سبحانه وتعالى امتن علي بالصحبه الجميله دي في العيد الجميل الاول مع حضراتكم مع الجمهور الطيب ده. نسال الله تعالى ان يبارك فيكم اجمعين. والله سيدنا يعني سؤال ما خارج النص خارج الصندوق في المذكرات. كنا في البلد بقى، كنا في البلد لسه، أمي الله يرحمها موجودة ووالدي الله يرحمها وإخواتي والبساطة والشارع في قرية بسيطة. فاكر كويس قوي قوي قوي إن يعني عيد جميل قوي قوي قوي. المصريين يحبوا فلان ده منين ومن أي بلد؟ ما تقول القرية إيه ومحافظة قرية إيه؟ الرياض مركز زفتة محافظة الغربية. الغربية أي نعم نعم. خيرة الناس بقول لك فيكم ان شاء الله. فاكر كويس جدا جدا فضلت الدكتور كنا نقعد نسمع امام المسجد او المؤذن لما يجي بعد المغرب يقول سمعنا في الراديو بتاعنا ان العيد بكره، ايه عم بكره العيد ونعيد ونذبح الشيخ سيد والولاد يتجمعوا والبنات يقعدوا يكنسوا الشارع واحنا نقعد نرش ميه ونقعد ننفخ بلالين ونبدا نجهز المصلى للصلاه. مفيش نوم ليله العيد. عيد جميل، عيد جميل. ده من عيلة مين او ده من بيت مين مش مشكلة، انت ممكن تلاقي نفسك بتجهز الشارع في حتة تانية مش بتاع المصلى. في فرحة، انت بتشارك في صناعة الفرحة. الاطفال كل الاطفال بيشتركوا في صناعة اي نعم او نعم. بيجهزوا لصلاة العيد او فرحة من قبلها بيومين ثلاثة الناس مثلا تعمل الكعك والبسكوت والكلام دوت. انت تلاقي مثلا خالتك فلانة اللي في الشارع اللي وراك، ما تيجي يا ابني تشغل لي المكنة. رايح هو ده يعني فرحة عيد جميلة جدا. تتكلم كده على العيد الصغير عيد الفطر. ما هو ده هنقول بقى نبلح فيه. أيوة. معاني جميلة، معاني على بساطتها. انت عايش في مجتمع الناس دي كلها فيه ده والدك، انما الناس دي كلها اعمامك والناس دي كلها اخوالك حتى وان لم يكونوا في صلة قرابة يعني. اطلاقا ما فيش. الناس دي كلها خالاتك بيحبوك فعلا. خالاتك صادقين فعلا ان هم فعلا بيخافوا عليك فعلا، وانت في نفس الوقت بتهابهم كلهم وبتحترمهم كلهم وبتقدرهم كلهم. انا فاكر كويس جدا في البلد ان كان مثلا والدي من واحنا صغيرين ده من وانا صغير كده بند عليه اقول له يابا فلان يا عمي فلان. انا متخيل ان انا لغاية وقت كبير جدا جدا ان هو قريب والدي شقيق او حاجة او كلام زي كده، نص البلد يقول لوالدي يابا فلان. انا متخيل ان هو يعني قريبكم يعني او اطلاقا والاصل مش كده. دلوقتي مش عاوز اقول بقى دلوقتي بقى في ايه، خلينا في البراءه والطفوله. فكان العيد جميل، العيد جميل ان احنا بنصبح الصبح بنعيد نصلي مع بعض نلعب شويه نجري شويه نتنطط يلا ايه نروح عند عماتنا ونروح عند خالاتنا ونروح عند عمامنا ونروح عند اخوالنا. البلالين الصغيره، البومبا، ومش عارف الخمسه وشيلن ده. الولاد طبعا دلوقتي اللي عارفين يعني بومبا، اللي عارفين شيلن. في صواريخ دلوقتي وفي قنابل مشاكل العاب ناريه وفرق عيون وكلام زي كده. ما شاء الله. فكانت حاجات على يعني كانت حاجات فطريه، حاجات جميله، حاجات بسيطه. الكاوتش باتا، ايوه كاوتش باتا الجميل اللي هو فضل معانا سنين اللي ضد طويله القطع ده، سنين طويله. ايوه سنين طويله. يتغسل ويتجهز لتاني يوم. بتاع الايه، البيجامه الكستور، الحاجات اللي هي كانت هي دي بدله العيد، كانت هي دي بدله العيد. نعم. وحاجات على بساطتها وجمالها، كان في عيد، وكان في العفويه والروح الجميله رغم قله الامكانيات. وحضرتك اشرت لده، نعم، قلة الإمكانيات ليست بالضرورة تخصم من فرحة العيد، وزيادة الإمكانيات ليست بالضرورة إطلاقاً إن والله هي تكون من أسباب إطلاقاً الفرح. والله معالي الدكتور، أنا هبدأ من السؤال الأخير. فكرة إن الجيل القديم وما قبله كان يعني قليل الإمكانيات لكن كثير الفرح، ده سببه إيه في خصوص في الأعياد؟ والله الرضا يعني فصل لي تربويا. حضرتك سألت وجاوبت غلط. الرضا، رضا ما شاء الله. انا شفت ناس والله حالتهم المادية يعني اقول لك يعني الفقر المدقع اللي قوت اليوم مش موجود سبحان الله، ولكن عندهم رضا مخليهم. ام انا في الاعياد كنا بنروح علشان نعيد عندهم. الله. يا سلام، نفرح عندهم. احكي لنا تفاصيل. والله العظيم، والله ما شاء الله. كان في يعني حضرتك تنتمي ايضا الى قريه، كلنا اصلنا من قرى ولا الاصل اسماعيلاوي. اسماعيلاوي ما شاء الله، سواحل البواسل يعني. في ناس من قرايبنا من يعني حاجه ابعد شويه من مرحله الاخوال يعني، بس كانت حالتهم الماديه مش عاليه، حاله صعبه يعني. بس احنا سبحان الله كنا نروح نستشعر عندهم الفرح ازاي يعني. وضح لي شوية. الناس عندهم رضا يعني عالي جدا جدا، ما تستشعرش ان الناس دول ناقصهم حاجة. نعم. ومثلا في وانت ناس موجود عندهم فرح يا دكتور، وانت موجود عندهم فرح. وانت موجود عندهم عايزين يجيبوا لك نجمة من السماء. الله. امكانياتهم البسيطة دي بيقدموها بشكل فيه سعادة غامرة غامرة عندهم هم، فتنعكس عليك. تخيل ان بقيت بحلم اني اروح الاسماعيلية علشان احتفل معاهم في الاعياد رغم هذه القلة، قلة ذات اليد، على حالة الفقر الشديد اللي موجود. معناه ايه؟ معناه الناس دول الرضا اللي موجود عندهم خلاهم سعدة بشكل فاضت السعادة، فبقت تسعد الحوالي منهم. اذا صاروا اغنياء، اغنياء غنى النفس يعني. جميل. طيب برضو انا مش هغادر ده للشيخ خيري. نعم. طبعا الصعيد وما ادراك ما الصعيد. صحيح. وتفاصيل يعني تفاصيل الاعياد في الصعيد، الصعيد بالذات عموما. نعم. له طقوس خاصة. صحيح. يعني غير الاعياد، لكن العادات والتقاليد يعني محفورة في ذاكرة الزمن زي ما بيقولوا. صحيح. طفولة الشيخ خيري بقى. وطبعا يعني اجمل ما في الصعيد، احنا كنا طبعا من محافظة قنا، قرية التلمسة هناك. اجمل ما فيها هي المؤازرة الاجتماعية الكبيرة. رائع. يعني المؤازرة الاجتماعية، هم بسم الله ما شاء الله متمسكون بالامر ده في فرح وفي الحزن. يعني حتى في الحزن لما حد يموت وبتاع، تلاقي يعني لمدة 3 أيام مثلا الناس أكوام طوابير تنسى حزنك، وسوء يعزوه، تنسى حزنك. ده ابن العم وابن الخال وبتاع، تنسى المحازن أنت. ده بيبطلوا يروحوا الغيطان وبيروحوا يعني كأنهم عيلة وعيلة هذا المتوفى يعني. على طول الواحد بيجي مرة واثنين وثلاثة وبياخدك بالحضن أنت فعلا في خلال. طبعا أصعب حاجة في المصاب البداية بتاعت الله. صحيح. نعم. فتلاقي نفسك الحمد لله نسيت. طب في أيام بقى العيد أجمل ما فيه هي موضوع إن الناس بمجرد ما تخلص صلاة العيد تتزور بقى، وتتزور بشكل جماعي كبير جدا. مش أقارب، أقارب وغير أقارب، وغير أقارب. يعني ممكن القرية كلها تمر على بعضها. يا سلام. فأنت النهاردة عند الجار وعند ابن العم وابن الخال ولو من على الباب يعني، يعني المهم تتزور. ايه ده، والجميل بقى الحواديت اللي هو الجيل ده للأسف اتحرم منها بشكل رهيب خالص، يعني الحواديت الكلام، ولا سيما لما يكون ايه بعض المواقف الجميلة وفلان حصل منه فلان حصل منه متعة ما بعدها متعة. انا بزور الصعيد من خلال اسمحوا لي يعني، واحنا في الندى لكن ده بره السياق بحكم اهتمامنا بالشعر والادب والزجل وما الى ذلك. من الله يرحمه، وانا التقيت به يعني في بعض الندوات، عبد الرحمن الابنودي. صحيح. الحفاظ على لهجه الصعيد الجميله، والماده اللي كان بيقدمها الحاج حراج القط ويمنى ونجح يعني، غاص في اعماق الصعيد والذكريات القديمه فما أمتعنا الحقيقة يعني. ده انت شفت العودة إلى هذا ممتع. شوف بعض تعبيرات سيدنا برغم من لغة عميه، عمته دي اللي أيامنا كبرت في السن وبتاع، فما تقول له هتيجي العيد الجاي وهتشرب مع أيامنا الشاي، هاجي يا عم وجيت لقيت أيامنا ولا البيت، لأن هي قبله ببعض التعبيرات بتقول له إيه قدم البيت، اتهدد قبله بيوت وبيوت وأصيل هو مستنيني لما أموت. شيء عجيب، شيء كان فارق ده تعبير يعني فظيع الحقيقة. سبحان الله، انت ايه رايك بقى طلعت بقى الشعر من جوه؟ سبحان الله يا سيدنا، البيوت عندنا في الصعيد هناك طالما في الحجة الكبيرة دي موجودة في يظل البيت متماسك، بمجرد ما تموت ينهار البيت يتصدع، تلاقي وقع كده من كل واصبح خرابه بشكل رهيب جدا. سبحان فهي بتقول له قدم البيت، اتهدد قبله بيوت وبيوت وأصيل هو مستنيني لما أموت، هتيجي العيد الجاي وهتشرب معي يمنا الشاي، هاجي يا عم وجيت لقيت يمنا ولا البيت. طبعا تعبير يا سلام، الألفة والمحبة اللي موجودة دلوقتي في مصيبة اللي هي الموبايلات دي. أيوه. الناس تقعد كل واحد ماسك الموبايل بتاعه، يعني أنت مش قادر تغادر هذا نحن أصبحنا أسرى هذا الجهاز. العيد كان مرتبط بزيارة الجد والجدة، والدفء بتاع بيت الجد على الرغم من قدم الأساس اللي موجود فيه وكبر سنهم، لأن الدفء اللي موجود يغمرك بالفرحة. الله. وجودهم حد نعم. وجودهم شعور بالأمان، بالأمان. معي الولاد هيقعدوا شوية ويروحوا يلعبوا ويخرجوا بتاع، لكن كأنهم رايحين يستمدوا بيتغذوا بحاجه معنى مش كده، شحن الروح عبق الماضي. الله. الجذور المهم. نعم. المهم يا سيدنا، جزئيه الحواديت يا اخواننا ده نعمه كبيره جدا. الكلام بيقول لك في حوالي 14 مرض عضوي نتيجه عدم الكلام الاب مع الابناء، بيصاب الولد بامراض ما فيش كلام، ما فيش حوار، ما فيش نقاش ما بين الأقارب وما بين الأحب، حتى بين الأزواج دلوقتي طلع المتخصصين في المشاكل الزوجية يقولك الخرس الزوجي. صحيح. الغربة العاطفية ما كانش في مجتمعاتنا، ما كانش فيه كده، لأن احنا منسحين على طول الوقت في خطوط اتصال. صحيح. وفي في في استثمار للمناسبات. نعم. يعني حتى العزاء. نعم. وما ينفعش اتكلم في ده في العيد، لكن جامع للناس. نعم. وبيخلي الناس تشوفوا بعضها. نعم. النهاردة الاكتفاء برسالة واتس ولا البرامج اللي بيسموها مواقع التواصل، بيسموها برامج التواصل، اللي هي برامج التقاطع. شيء عجيب. هي خلت الناس بتكتفي ان انا ابعت لك رسالة في العيد اقول لك رسالة طيب، احنا كنا بنتقابل اساسا في العيد. كان العيد ده احنا نتزاور ونقعد مع بعض، اشوفك واطمن على اخبارك، حتى لو ما بشوفكش قبل العيد فترات طويلة، لكن في العيد لا، انا لازم اشوفك وافرح معاك، افرح اني شفتك وافرح بيك وانت تفرح بيا، نفس القصه. ومفيش مانع ان احنا بناخد بعض ونروح لحد تاني علشان نفرح بيه. لما كنت بقول لحضرتك الزياره بتاعت الاسماعيليه كانت الجده تيجي معانا فيها، وهي بتروح معانا لقرايبها اللي هم بعاد دول، فاحنا في قمه الفرحه ان احنا مسافرين الاسماعيليه ومع جدتنا. صح. يا سلام. صح. هذه الصحبة المباركة الجميل. وتسمع بقى زي ما بيقول سيدنا كده الحواديت، القصص اللي تسمعها منها تقول لك ده كان كذا وكان كذا، بتحكي عن بساطة أمور حكايات. الله. يا شيخنا دلوقتي كل الناس مراجيح لعب خروج، لا لا لا لا، في متعة خطيرة جدا. متعة ان الناس تتكلم وتتجاذب أطراف الحديث. طب انت يا سيدنا اي اعلامي ناجح، اكبر علامات قوه الاعلام الناجح ده ان يحسن الكلام. يستقبل ويعطي. طب طبيب ناجح عقبالنا الله شاء الله استاذ يا سيدي طبيب ناجح يا سيدنا تلاقي طبيب متكلم لبق دمه خفيف. طب مدرس ناجح لبق متكلم دمه خفيف. طب داعية ناجح لبق متكلم دمه خفيف. طب مدير ناجح لبق متكلم. طب امتى هيتعلم الكلام هو لم يتعلمه في الجو العام ده واخرست الناس بعدم وجودك. عندنا قريه شيخنا في الصعيد لها عاده في الشتاء يجيبوا القصب ويقعدوا كلهم يتجمعوا اكتر من 50 60 واحد صباحا في الشتاء يلا عرف لنا بقى لو كانوا موجودين نروح نمص القصب مع الشتاء يا سيدنا والشمس الايه تداعب البدن وهي طالع في الصعيد هناك كده ايه وبعدين مص القصب ويقعدوا مع بعض. هم من عاده القريه دي عندهم السخرية لازعة لا يستطيع أحد أن يجاريهم في السخرية. يقعدوا يا شيخنا 50 واحد يتريقوا على بعض فمن التريقة طبعا هم بهزار بيعملوا بهزار الولد بيطلع فيهم عنده استعداد يتريق على طوب الأرض خلاص الصليقة دي الملكة خلاص أصبح لأنه تعود فيها من الجو الاجتماعي. طب اعمل لقاء كده شيخنا مع شاب من شباب أوروبا الآن هتلاقي الكلمات عنده قوية جدا مخارج الحروف قوية جدا الكلام فيه ثقة وعدم. طب اعمل حوار مع بعض الشباب في الشوارع والطرقات في تلاقي العسمة وقلق وضعف يعني هذه الفضفضة وهذا التواصل وهذا البوح زي ما بيقولوا هذاك أشرت إشارة طبية أنه بيخفف كثير جداً. من الأمراض الإنسان من كتمانه وصمته ممكن تتولد قدر يعني جلطات أو شيء إنما هذه الفضفضة الناس بتعرف هو ماله بيه هو بيعرف هو مالهم بيطلع اللي عنده مجتمع متاح يعني معجزتنا كلام الله معجزة هذه الأمة كلام يعني دائما انتوا كدعاة تشرحوا لنا حديث أبو زرع وأم زرع اللي قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دي مقصودة في الاستماع الحوار الزوجي البيتي الأسري اللي أصبح مفقود ده مهم جدا شفوك والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستفيد بكل فرصة ويتكلم فيها مع حد الله. يعني الواحد دايما يتصور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار بتاعه وماشي ويلاقي سيدنا عبد الله بن عباس يومين ده عليه يركبه وراه يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. شوف الكلمات منورة الله. منورة احنا محتاجينها دلوقتي تتدرس على مدار الجامعة مش في مجلس. ايه اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استغلال موقف ان هو تعالى ركبه وراه بدأ يتكلم معاه في عز حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها واقع جدا لما طلع من الطائف ويقول لقد همت على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. يعني مشي 8 كيلو متر في غير وعيه صلى الله عليه وسلم ولما يفوق يلاقي عداس قاعد بقطف العنب الله. مش يقوم بقى اول ما فق قاعد يعيط ولا يقول انا بقيت فين وانا جيت منين يقول له ما اسمك من اي البلاد الله يعني. الله حوار اجراء حوار عشان كده هم حتى علماء النفس دلوقتي يقولوا ان مهم جدا جدا انت الام بتخاطب الطفل وهو في بطنها الطفل بيسمع والكلام ده بيؤثر فيه جدا ودي دراسات الغرب اللي بتقول الكلام دوت ان الطفل بينفعل بالانفعالات اللي امه ادتها له وهو لسه صغير. طيب هو لسه مجرد ان هو شاب يعني هو لسه صغير بيرضع بيلتقم لسه الثدي. تعال نشوف سيدنا معاوية بن ابي سفيان امه كانت بتقول له ايه وهو لسه بيرضع منها محمد الفاتح امه كانت لسه بتاخده كده وهي بترضعه وتروح تقف بيه على الشط وتقول له ان خلف هذا البحر بلادا انت فاتحها. قال او عارف انت بتقولي له ايه ايوه والله عارف بتجهزه ايوه والله عارف الله. احنا الولاد الصغيرين دلوقتي بقوا بتشوفهم متقمصين شخصيات كرتون فعلا حتى امهاتنا وجدتنا كان عندهم شيء من هذا الوعي. نعم. تقول لك ايه لا ما دي الام المرضع يعني نعم. تقول لها ما تزعليش لا يرضع لبن زعل يعني عندهم هذا الوعي اصلا يعني ان ده له اثر نفسي اثر علمي عارف استاذنا علمي يعني الاطباء والعلماء اكدوا هذا عارف استاذنا ما زلت اتذكر والله الوالد كان يقول بعض الضيوف يقعدوا معاه بالثلاث ايام وهو يروح يقعد معهم بالثلاث ايام وكان بينهم شغل يعني تجارات وزراعات وحاجات زي كده يعني مش بتقعد تمص قصب ثلاث ايام وتزوروا بعض ثلاث ايام مش السنه كده يلا بينا نشوف السنه دي مع الراجل ده الصبح بس يا سيدنا فكان يقعدوا بالثلاث ايام وحواديت يا سيدنا قمه الروعه واحنا صغيرين بنسمع وبنشارك قد ايه. واحيانا يتناولوا احداث حروب عالميه في جيلهم يعني. أيوة. واحداث سياسيه بتحليل عميق جدا وهم بسطاء وفلاحين. نعم. وبتاع. نعم. كده تقعد تستمتع بهذا. نعم. مش كده ولا ايه؟ والله يا سيدنا. والواحد ان شاء الله لن يحلف كذبا فيهم ناس كانت اميه لا تقرا ولا تكتب والعقليه التي كانت عنده تفوق اساتذه الجامعات بشكل كبير. من يرى الحياه كامله وحكيم حكمه واسعه جدا وهو يرى الدنيا بشكل كامل وهو بسيط. فتقعد انت تتعلم. الخرص اللي موجود ده مصيبة كبيرة جدا يا سيدنا. نحن لا نتكلم. الناس لا تتحابب لا تتوادب. وحتى لا نحتمل. نعم. الفضفضة اللي حضرتك بتقول حتى لا يحتملها الاب من ابنه. نعم. البعد التربوي خطير جدا يعني. انا هقول لحضرتك لمحة صغيرة كده بمناسبة الاب. والدي كان بيحكي لي حاجات. الحاجات دي زرعت جوايا حاجات كأنها قصص تربوية. وهو كان القصة بيكلمني على حاجة زي ايه مثلا. كان خاله خال والدي كان راجل بسيط. فكان اكتر فرحة فرحانها والدي من خاله ان كان بيشيله على كتفه ويمشي بيه مسافات طويلة وهو كان كبير في السن فيشيله. والد حضرتك بيحكي لك. والدي بيحكي لي ان خاله كان بيشيله على كتفه. بيشيله على كتفه. شوف يا سلام. خاله ابو يعني. لما كبر خاله فبقى والدي ياخدني لازم نروح لخاله برا بخاله صلة رحم برا بيه اللي كان بيعمله معاه. يحكي لي عنه لمحة كده انه في العيد كان والدي كان لسه صغير وخد اللبس بتاعه وطلع لخاله قال له اكويلي اللبس. فكواله اللبس فقال له كويلي الشراب. فقال له يا ابني الشراب ما بيكويش. قال له لا لازم تكويلي الشراب. كان طفل يعني. طفل. كان طفل. قاعد يسر وهو علشان يرضيه راح ماسك الشراب وكواله الشراب. اللمحة دي ادتني ايه؟ ادتني ان قد ايه الخال بيبقى حنين مع ابن اخته. يا سلام. انا كان لسه بيحكي لي وانا لسه صغير ولسه اخواتي صغيرين ولا حد فينا فكر معنا. بقى جوايا ان انا هبقى كده مع ولاد اخواتي. الحاجه الثانيه القيم بتنتقل اهي جدا. نعم. القصه الصغيره ومعديه. هو مش بيحكيها لك حدوته. لا حدث حدث ذكريات. لكن الحدث دوت بيديك لمحه من لمحات البر وخلق من الاخلاق اللي. نعم. اللي كان موجود عليها الخال وموجود عليها الوالد. اللي شفته انا بعد كده بقى ما شفت والدي نفسه ياخدنا ويقول لي تعالوا الخالي اصل ده خالي كان كذا وكذا وكذا على الرغم كبر سنه. ان انا كنت بروح اشوف ان حالته صعبه جدا في كبر السن يعني. لكن برا بيه انا رايح بقى اشوف حاجه قيمه عظيمه او شخص عظيم جدا جدا على ان انا خلاص انا بشوفه في الايام الاخيره يعني. وصل مثلا عدى 80 سنه وحالته يعني ما فيش لي انتاج ولا حاجه ولكن انا شايفه بالتاريخ الماضي التاريخ بتاعه اللي هو زرعه خلاص هو يعني انتج وغرس القيم يعني. فزي ما قلت سيدنا القصص اللي بنسمعها من الكبار هي بتربي الاطفال الصغيرين بتديهم اخلاق وتديهم قيم بساطة شديدة جدا يا أستاذ مصطفى وعمق رهيب جدا. أنا كان لي أخ بيحكي لي حكاية من الحكايات اللطيفة بيقول إن في راجل زوج بنته لحد بسيط يعني الشخص ده شخص بسيط وهو غني جدا. الراجل غني جدا بس اختار لها ولد أصيل يعني. بعدين الولد في يوم من الأيام أغضبته مراته فهو في حالة السخط والغضب قال لها اللفظ العادي اللي بتقوله الناس يا بنت الكلب. طبعا الكلب ده موجود في القرآن فمثله كمثل الكلب. دي شتيمة ينبغي الناس تعف نفسها عنها بس دي شتيمة متداولة ما بين الناس يعني. فطبعا البنت ايه وهي في حالة غضبها حبت تسخن ابوه وهو لا سيما ورجل ساري جدا وده عريس هو اكرمه واختاره من بين الشباب يعني. شوف بيقول عليك ايه. الراجل امي لا يقرأ ولا يكتب بس معلم كبير يعني. عرف ان هي عايزه الوقيعه يعني وان هي عايزه تتربى. قال لها هو قال كده؟ قالت له اه. قال لها تمام انت تقعدي بقى. البنت اتخضت. لا انا كنت فاكره هتجيب وتشد وبتاع لكن ما تحرمنيش من جوزي وبيتي. قال لها انت هتقعدي مش مروحه لما ادبه الادب الشديد. قالوا قال له سيبها وانا معي شغل معاك. قال لها شايفه الزريبه اللي هناك دي؟ عافانا الله عز وجل فيها يجي 30 عجل. ده مسؤوليتك من الصباح لغايه بالليل. عايزه سيراميك ده هتقول له انا بنت نظافة كذا دم. كذا ان انا جيت لك. شهر الله شهرين يسامحك يا شيخ خير. شهر شهرين ثلاثة يا سيدنا وهي شغالة. احنا في عيد بقى دلوقتي شفت يعني الطرباوي يا سيدي. انا خايف في السادة المشاهدين والاخوات. المجتمع مليان مشاكل كل واحد يسقط بقى. شهر شهرين ثلاثة لما طلعت عينها واتحرمت من بيتها ومن زوجها سوء بيأدبها يعني. بعدين بعت لجوزها قال له تعال اعمل نفسك جاي تكلمني فيها وانا جه الراجل قال له ينفع تقول عليا كده برضه؟ قال له انا اسف وده لحظه غضب وكده يعني وبتاع. اتعشى معانا طيب. قعد الراجل اتعشى. قال له هتبات معانا في المنظره النهارده. المنظره اللي تحت دي في البيت ده. قال له انا قال له هتبات معانا النهارده. بات الراجل. جه على الساعه 12 بالليل راح قال له ايه؟ قوم روح. نزل الراجل من الاوضه بتاعته قال له قوم روح. قال له انت ايه بات وروح؟ قال له بقول لك قوم روح. وراح نايم مكانه. قبل الفجر ليه حد بيتسحب؟ مين ده بقى؟ ها؟ العروس بنت. فاكره مين اللي نايم؟ زوجها. زوجها. وقعد تخبط فيه قوم قوم ده الكلب ابن الكلب موتني المده اللي فاتت دي. قال لها بقى انا طلعت كلب ابن كلب ولا لا؟ ها؟ ما رجعتش تاني يا سيدنا. دي ما رجعتش تاني. اي نفس هذا؟ نعم. اللي خلى اب بهذه الامكانيات والتاني بامكانياته الضعيفه اللي اختاره يطيل النفس في هذا التأديب. صحيح. احنا بنتكلم على جيل وأمي. مشحون بالقيم ولا لا امي يا ريته يا ريته ما تعلمه يعني الحقيقه احنا بنتكلم بس مش عايزين نثير شجن في هذه الايام لكن كلها اشياء نافعه. العيد والشيخ وجيه برضو لسه القريه يعني ترعى. اي نعم. ذكرياتك مع مع الترعة ومع المية في العيد بالذات. أنا سواء كنت وقعت ولا حد زقك. أنا أحب الماء جدا لكن أخافه. أنا أعشق الماء. أنا الحمد لله يعني أنا مقيم في القاهرة دلوقتي لكن هم حتى في البلد عارفين أنا كل خميس لازم أنزل البلد وأتمشى على الترعة وأروح المقابر أزور قرايبي. إنما لازم الترعة لا نصيب. والله. بستلهم بحس إن أنا باخد جرعة إيمانية أولا. امشي اكلم السماء والسماء تكلمني وابص في القمر واسمع واسمعه تامل بقى. بتبقى لحظات جميله لا جدا. وانت طفل في العيد نعم يعني علاقتك بكل قريه لها معالم يعني نعم نعم غالبا قرى مصر فيها جداول وفيها نعم. ترع وفيها بلا شك نعم وما الى ذلك المعالم قريتكم نعم. يعني كيف كنت تراها وانت صغير؟ انا قريتنا كنت اروحها وانا صغير في الشرقية ويمكن احد اخوالي كتب مسلسل الوسية يعني نقل ما كنت اراه وتمثل في الحقيقة يعني عزبة بليغ وبتاع يعني الشراوة عندنا في قرية يفهموه فلا تزال ما رأيته وانا طفل محفور في الذاكرة لا يغادر هالذكر وهي بقايا المتعة نعم. المتبقية في النفس يعني فأنت نعم. أكيد محفور في قلبك أشياء من قريتك اللي أنت لسه بتروح وتيجي لكن فترة الطفولة نعم. والمرتبطة بالعيد فترة الطفولة كان يعني إيه كان جونا إحنا كصغار وإحنا بقى اتساب لنا الحبل شوية يلا العبوا يلا اعملوا دورات الكورة بتاعت كل عيد أيوة. يلا روحوا زوروا بعض يلا مسموح لكم مثلا إيه كان حاجة نادرة جدا كان لسه الطعمية دي كانت لسه فاكهة كده كان كشري دي عشان نروح بقى المركز عشان ناكل كشري دي حاجة في العيد يعني حاجة لا كشري انت صغير بقى خالص كانش لسه طلع كشري على يعني كان في حاجات كده ايه حاجات ايه دي حاجات نادرة حاجات نادرة ان انت يعني فواكه ما هيش كان في كلام من شوية على بساطة الناس زمان صحيح. ما كانش معاه فلوس كتير بس كان فيه خير كتير ايوه الناس دلوقتي الخير كتير بس ما فيش فلوس يعني الناس زمان كان صنوف الاكل مثلا اللي حضرتك ممكن تفتكر انها كانت بتتحط قدام الناس او اللي كانت بتتباع او كانت الام ممكن اصلا بتروح تتسوق كم مره في الشهر او امتى اصلا اشترت لحمه او اشترت طيور الحاجات دي كانت خير في البيت خير البيت هو اللي بيتاكل هو عم الشيخ وجيه في قاعده يا سيدنا الدنيا بنيت سعادتها على قلتها أما الآخرة على زيادتها الله الله الدنيا بنيت سعادته على كده هي السعادة أنت إمتى تحس بطعم الأكل يا سيدنا إلا إن كنت جائع أنت تحس بالعافية إلا إن كنت مريض أنت تحس براحة يوم أجازة يوم أجازة بعد ما تبقى اشتغلت شهر وشهرين وأنت تعبان طيب الكلام ده بتقوله لنا فقهيا وتربويا ودعويا إنما هذا الجيل كان بيمارسه عمليا بالتلقائية وبالفطرة. نعم. كل ما نسعى يا شيخنا للزيادة كل ما نشقى، كل زيادة الله. موجودة، سيارات، عمارات، أكلات، شرب، كلما تلهث الأمم وراء هذه المتع كلما تشقى أكثر وأكثر. يا سبحان الله. إلا من الاستزادة من الخير، الخير والشكر والحمد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم حضرتك شايف وجه حضرتك عايز تضيف حاجه؟ انا كان في حاجه بس انا مش عارف يعني هل هي تركت عندنا لوحدنا ولا لا. انا أيوه. عايز اسالكم عنها. أيوه. العربيه الكر. ايوه لا ما زالت موجوده في بقايا من العربيه. أيوه. الكر في العيد مش عارف ليه كان ما حدش يعرف يمشي فيها في العيد. لا كانت في العيد في برضه من ضمن الحاجات كانت متعه كده ان نركب على العربيه الكر وتمشي بينا العربيه الكر مشوار كده توصلنا لغاية حدائق وتلف بينا. صح. وتروح مرجعانا تاني يعني زي ده. حتى مع ظهور السيارات وكذا ما تزال العربية الكر وكل الأطفال ركبين عليها ويغنوا وبتاع من مظاهر الفرح. نعم. يعني العودة إلى الكر والأمار. نعم. الأرقى منها شوية دلوقتي الحنطور يعني. ها. آه. في بعض الأماكن. عمرك شفت حادثة حمار خبط في حمار يا سيدنا ولا هيك؟ هو عارف مساره يعني. يعني الدنيا بسيطة وبعدين هواء طلق، الدنيا مفتوحة من كل ناحية من النواحي وأنت منطلق وسعيد وفرحان. متزمين بالإشارات. خيري بلهجته الصعيدية بيفكرني أمد الله في عمري وعمركم بحواري مع سيدنا الشيخ محمد الراوي. نعم. وهو كان صعيدي من أسيوط يعني، فكان يحكي لي عن ذكريات القرية نفس هذا الكلام. نعم. ان سواء فرح او عزاء او اعياد شيء مبهر طبعا، هو جيل قديم، لكن هذه القيم التلقائية الناس امية لا تقرأ ولا تكتب، تطلع على اسطح المنازل عشان تسمع القرآن كده بالفطرة. بالمناسبة وهو قال لي هذا الكلام مسلموهم والنصارى. صحيح. في القرية. صحيح. لا تستطيع أن تفرق، دول يجوا يعزوا ويسمعوا القرآن وكلام زي كده. هو حتى قال لي مرة بجري من طفل صغير بمناسبة الذكريات حتى نترحم عليه وعلى علماء الإسلام. نعم. فبيقول لي أنا لابس جلابية بيضة فبتسابق أنا والعيال، فقالوا لي مين يقدر ينزل البير ده، يلا يا راوي، فجريت وقعت في البير على وشي بغرق. فواحد معدي لقى طفل بتاع بيشده، طلع الراوي. مين اللي شده ده؟ عم حنا جارنا. وكان يقول لي هذا الكلام والحوار يمكن نلاقيه على اليوتيوب. يعني اقصد اقول ان كانت قيم ربما مع قله الدعاء. نعم. كانت موجوده الفطره كان بيمارسها، والفطره اصدق ما يكون. نعم. احنا محتاجين ايه تربويا فضل الدكتور علي حتى نستعيد هذه القيم وتتماس مع النصوص الكثيرة اللي موجودة في الكتاب والسنة لتقيم أمة جادة ومملوءة بالسعادة والفرح عندها؟ هذه محتاجين ايه اكتر حاجة محتاجينها؟ باختصار اكتر حاجة محتاجينها البساطة، البساطة والبعد عن التكلف والغلو والمغالاة النهاردة والمقارنات احنا بنتكلم النهاردة ان كانت الفرحة في البيوت وفي الاعياد لو نفتكرها كان شكلها عامل ازاي، تلاقي باقل حاجة يعني مثلا كان شوية لب وسوداني موجودين. يا سلام. والاسرة في العيد عمالين بياكلوا اللب والسوداني. يا سلام لو كان في فترة الشتاء الشتاء وحيد بيقول يا سلام الشيخ وجيه. يا سلام شكله مدمن لب وسوداني. وإحنا شوية في قصب. يلا يا جماعة 2 كيلو استفندي مع برتقال مع كان ده غاية الناس حاجة. وكانت السعادة بقى والفرحة مع التفاصيل الصغيرة دي فرحة من القلب، والحاجات دي كانت بتنتقل من بيت لبيت. نعم. طبق أيوة كذا يروح أيوة للجيران. أيوة. ما عرفش صح، دي كانت برضو من الأخلاق الموجودة دلوقتي يا شيخنا. الناس بتخاف إنها تعير بديت دلوقتي. يعني زمان كان يقولوا الجودة بالموجودة. أيوة. مشنة العيش فيها حتة الجبنة، وكان فيه امبارح بطة بس احنا عندنا مناب لصاحب النصيب. يا سلام. لو جه ياكل الموجود. المناب موجود ياكل حتة الجبنة. دلوقتي البيت بيخاف انه يعزم حد يقول لك احناش قد نجيب لحمة وفراخ. ليه نجيب لحمة وفراخ؟ يقول لك امال نجيب ايه؟ هنكسف نفسنا قدام الناس؟ لا بلاش. وصارت البيوت فيها جفاف، صار البيت ان هو خايف ان الولد مثلا رايح عند اهل خطيبته لا لازم ياخد حلويات فخمة جدا. شيء كيلو صعب حلويات جدا، بكام؟ شيء صعب ياخد جدا. حاجة كده مثلا تتاكل في سليوة كده ب 500 جنيه، ياخد يقول لك حاجة لازم تناسب المقام، لازم وانت داخل عليهم تخش بحاجة تناسب المقام. طب لو ما خدتش هتعيط. طب على فكرة ده يعمل لنا مشكلة، معلش انا اسف ده والله كان انا كلام حضرتك، ده يعمل لنا البساطة مشكلة بعد كده كلام حضرتك. ان هو دخل النهاردة بحاجة يعني علشان يظهر نعم المقام. نعم طب ما انت رسمت عند الناس دول مستوى ليك، بعد كده هيطلب منك ده، مش هتقل عنه. صح، نعم. حبست نفسك، يعني حبست نفسك في حاجة. احنا المجتمع بنشقي انفسنا، نقدر نقول جدا. كده، نعم. احنا اللي بنصنع هذه الحواجز وهذه الحقيقة. الفروق. صح، احنا بنتكلم لكن الاسلام النهارده. بريء من هذا. اي نعم. الاسلام دين ما ايسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم شربة لبن او شوية تمر، هذا هو الموجود، ما فيش مشكلة. الزواج يا سيدنا، ايوه الزواج ده قاسم الظهر. البنت عايزة لها 500 ألف، والولد عايز له 500 ألف في الغلو والفاحش اللي موجود ده. كان ممكن الأمور تتم بأبسط من كده. يعني لو إذا كما كانت تتم، مش من في عهد الصحابة. لا لا، قريب قريب، غرفة بسيطة جدا وفرش بسيط. يعني لو تلاجة مستعملة وصالحة هتقول لا أنها ممكن تشتغل يعني. يعني لا يعني نعمل هاشتاج نصف النيش مثلا زي ما كان يتقال، يعني النيش هاشتاج كل عايز تجهز الميكروويف والفرن الكهرباء والديب فريزر. احنا يا جماعه مش بنقلب المواجع، احنا بنحل مشاكل يعني. شوف النبي عايزين نرجع الناس للبساطه. شوف النبي يحذر ويقول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم. الله نعم. كان اخشى ان تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. الله وتهلككم الهلاك في هذه المادية البشعة التي قتلت مشاعر الناس وأحاسيسهم. أو بالضبط، وإحنا بنعاني من هلاك نفسي. نعم. كل الضغوط النفسية والأمراض النفسية بسبب هذا العنت وهذا هذا التكلف. نعم. مع إن الشريعة كلها من أولها لآخرها مبنية على التيسير. نعم. ما الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه وسيدنا؟ ما الذي ارتضاه؟ ارتضى أنه ممكن يقعد شهر ما فيش نار في بيته. الصحابة رضي الله عنهم، أبو عبيدة كان عامل وده اختيار نبوي له ولأصحابه. دعا كده؟ دعا أي نعم دعا بهذا الرزق يبقى كفاف بالكفاف. نعم. في حد يرضى بهذا؟ وإن كان ليس من السنة أن احنا بقى نتبع النبي في دية صلى الله عليه وسلم. إن واحد يظن ولا حاجة أنه مثلا إيه يختار الدعاء ده لنفسه. صحيح. أنت لا تقدر على ذلك. صحيح. في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لست لنفسه. أنا كهيئتكم. العلم بكماله البشري أنه يقدر على ذلك. أما كان بيواصل في الصوم صلى الله عليه وسلم، نهى الناس عن الوصال في الصوم، لان انت مش هتقدر، انت مش هتقدر تواصل. الله جل وعلا يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيه. نعم. هو لما يطلب الكفاف لنفسه هو هيقدر يعيش مع الكفاف، انما انا قد افتن في ديني، زوجتي ممكن تفتن في دينها، ممكن عيالي يتبطروا يكرهوا. لا، والدعاء بالغنى من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسالك الهدى والتقى والعفاف. اللهم اني اعوذ بك من الكفر. نعم. والفقر. لكن يا شيخنا في اليد، لكن ليس في القلب، وليس بهذا التهالك الرهيب جدا. نعم. ده تهالك. حتى الحضارة الآن، الحضارة الغربية بدأت تنفر من هذا. ويرجعوا يا شيخنا إلى الغابات وإلى الأماكن الطبيعية إلى جدا البساطة وإلى البساطة، ويبعد عن أي موبايلات ويبعد عن أي أجهزة، ويبقى في مدينة عجل فيها بس ما في السيارات. أنا سمعت إن كان في حد يعمل قرية أو يدعو إلى قرية بلا وسائل اتصال. تماما. خالص. تمام. انقطاع يعني، يبقى في بس تواصل. بس شوف الانسان يصنع الاشياء ويفر منها بعد، يعود الى اصله ويعود الى شقاؤنا في مثل هذا شيخ، في التهالك على هذه الماديه والتكاثر والتفاخر بها. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقبره. يا سلام. كلام جميل وحلقه شديده الامتاع، لانها بسيطه ومن الذكريات الجميله اللي لكل واحد من ضيوفي الاعزاء يعني أفراح وأشجان في هذه المرحلة من حياتي. في ختام الحلقة فضل الشيخ وجيه، عايز تعيد على مين؟ اختر اثنين، مش عايز أحدد يعني. نعم. حد تقول له تقبل الله منك وتعيد عليه. يعني إن كان من معايدة فأنا لا أدري يعني أبدأ إن أنا يعني أستأذن الحجيج وأروح غزة أعيد عليهم وأقول لهم يا سيادنا أنتم لنا والله العيد، أنتم والله طليعة النصر، أنتم والله من اصطفاكم الله جل وعلا، أنتم الفئة المنصورة، اصبروا ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، الله اختاركم ليصطفيكم، سواء من بقي منكم بقي شهما رجلا عظيما، ومن اصطفاه الله للشهادة فأنعم بهذا الاصطفاء. أعيد على الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم للحج، أقول هنيئا لكم، يعني دوموا على استغفاركم ومداومة أعمالكم، رجاء القبول، وادعو لمن قطعه الله جل وعلا أو لم يشأ الله جل وعلا أن يكون قد ركب معكم. كان سيدنا علي بن أبي طالب أو غيره يقول: الحاج قليل والركب كثير، يعني ليس كل من ركب فهو حاج، وليس كل من قعد فإنه لم يحج. قد يكتب الله جل وعلا له الحج: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. استاذن حضرتك بقى، أعيد على أهلي، أعيد على زوجتي، أعيد على أولادي، أعيد على أخواتي، أعيد على مشايخي، أعيد على أساتذتي، أعيد على إخواني طلبة العلم، أعيد على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا، نسأل الله تعالى. أعيد على مشايخي وحضراتكم جميعا أهل هذه القناة الطيبة، أسأل الله تعالى أن يعيد علينا الأعياد مرات ومرات ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام، وأن يحفظ مصر وأن يرفع رايتها وأن يعيدها للإسلام شامخة عزيزة أبية بإذن الله تعالى. آمين. قبل الله منه. قلت دكتور علي، تعيد على مين؟ أنا أعيد على أسرتي وزوجتي وأبنائي، وأعيد على المصريين. عايز أقول للمصريين: يا حبايبنا افرحوا، افرحوا العيد للفرح، افرحوا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا بالأمن والأمانة، افرحوا بنعمة الإسلام علينا اللي احنا بنتذكرها في عيد الأضحى، افرحوا بأن ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من الأحياء، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى أنه يصلح لنا الأحوال، وتفائلوا بالخير إن شاء الله تجدوه. بارك الله فيك، كل عام وحضرتك بخير. الله يحفظك الشيخ. أعيد على يتامى غزة الذين فقدوا دارهم وآبائهم وأخوانهم، ونقول يعني نحن معكم وفي ظهركم إن شاء الله حتى ينصركم الله. أما الثاني، دور الإعلام الكبير جدا في هذه الحرب الوائرة، هذا المجاهد الكبير جدا المتحدث اللبق أبو عبيدة والمحلل العبقري الدويري، حلل يدويري، فنقول لهم كل سنة وهم طيبين، لأن دول أولى الناس في هذه المرحلة وفي تلك الساعة وفي هذه اللحظات بأن احنا نؤازرهم ونناصرهم إن شاء الله، وندعو لهم على الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا، وكل عام حضراتكم بخير، أسعد الله قلوبكم. وأنا بعيد على حضراتكم جميعا، على أمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد نصر وسؤدد ومجد وبركة على أمة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتي لحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير، السلام عليكم. وعليكم السلام.